رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية وسهى الإمام فصلى خمسا، هل يعتد لهذا المسبوق في هذه الركعة الزائدة ونقول سلم مع الإمام، أو نقول إذا سلم الإمام فأتي بالركعة التي فتتك من أول الصلاة؟ نعم، أنت تقول يسلم على الإمام، فيه رأي مخالف يأتي بالرابعة. اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء على قولين. يقول بعض العلماء إنه يجب على هذا المسبوق بركعة، إذا سلم الإمام من الخامسة يجب أن يأتي بركعة. دليل، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا فاته ركعة يجب أن يأتي أن يتم. وقال آخرون لا يجوز أن يأتي بركعة، هذا المسبوق الذي صلى مع الإمام أربعا لا يجوز أن يأتي بركعة، لأنه لو أتى بركعة لكان قد صلى خمسا عمدا والإمام معفو عنه لأنه ساهل. أما أنت ما الذي يبيح لك أن تأتي بركعة خامسة؟ وهذا القول هو الصحيح أنه يعتد بهذه الركعة ولا يأتي بشيء. لكن ما الجواب عن الحديث الذي استدل به هؤلاء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ نقول هذا الحديث حجة عليكم وليس لكم، لأن قول رسول ما فاتكم فأتموا يدل على أن الإمام سلم قبل تمام صلاة أنا فأتمها، فإذا كان قد تمت بأربعا واشتق علي للإتمام ما بقي شيء. ولهذا كان الحديث لمن تأمله دليلا لقول من يقول إنه يسلم مع الإمام، ودليلا على من يقول إنه يجب أن يأتي بركعة. واضح جماعة؟ لا يجب يسجد السهو، يسجد السهو تبع الإمام. نعم، الإمام نعم ربما لا يسجد إلا بعد السلام، ربما لا يضرب الزيادة إلا بعد السلام. نقول اسجد، لأن الآن الزائد حقيقة ماهي أدركها الأخيرة، وهذا المأموم المسبوق قد أدركها فيكون مدركا لسهو إمامه. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.